الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فسوف نشرح في هذا اللقاء إن شاء الله الوحدة الثانية، وهي بعنوان نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام وميادينه. وهذا الموضوع سهل، واحد هو سهل، وما فيه من معلومات ليست عميقة، ولكنه بالرغم من سهولته إلا أنه شرط مهم لكي تتعرف على الفلسفة الإسلامية وتكون على دراية بها. والسؤال الذي يجيب عنه هذا الموضوع هو، محدش يكتب حاجة، خليكم معايا، إذا كنا قد علمنا أن لكل علم مشكلاته وموضوعاته وقضاياه التي يبحثها، فلا هو يبحث غيرها ولا هي يبحثها علم غيره. تعرف تقول العبارة دي؟ ما أنت خد بالك، في دار العلوم تتعلم من الأساتذة الصياغات، طريقة التكلم، طريقة التعبير عن الفكرة. نحن منذ أن كنا في الفرقة الأولى كنا حريصين على أن ننظر كيف يتكلم أساتذتنا وكيف يعبرون بلغة صحيحة فصيحة عن المعنى تعبيرا دقيقا، لا هو واسع متهرئ يخرج المعنى عن مراده، ولا هو ضيق محدود يدخلنا في الاعتلال أو الشح. طيب، ما هو الشائع المنتشر بين الطلاب؟ كثرة الكلام والإطناب، ولا قلة الكلام والاختصار المخل؟ قلة الكلام والاختصار المخل، هذا هو المرض الشائع بينكم. ولذلك إنما تأتي الفصاحة بالتفصح، كما يأتي العلم بالتعلم. فتحاول دائما وأنت تتكلم مع نفسك، مع زملائك، مع مستمعيك إذا كنت مدرسا أو خطيبا، تحاول دائما أن ترقي من لغتك، وألا تتدنى بها إلى مستوى اللغة الدارجة، لأن كثرة الكلام والتحدث بلغة فصيحة مع الإصرار على أن تكون هذه اللغة سليمة نحويا ولغويا من جهة، ومن جهة أخرى معبرة بدقة عن المطلوب. هذه الممارسة يا جماعة هي ما أنصح به. لن تنام يوما ثم تصحو من النوم وتجد نفسك فصيحا. المسألة بالتدرب والممارسة. أقول، إذا كنا قد علمنا أن لكل علم مشكلاته، طبعا على طول أنا دون أن أفكر عربت الذهن، أعرب أن مشكلاتي اسم أن مؤخر، وهي جمع مؤنث سالم. أنا لكل علم مشكلاته، وبالتالي جمع المؤنث السالم منصوب لأنه اسم إن مؤخر، ونصبه يكون بالإيه؟ بالكسرة. فعلى طول بتلاقي اللسان قال مشكلاته. لكن إذا كنت في الأول قلت مشكلاته، لا، يبقى كانت إزاي بقى؟ لكل علم مشكلاته. لكل علم مشكلاته تبقى صح. الرجاء من الجميع الحرص التام على ارتداء الكمامة والتباعد المكاني بالاتفاق، وذلك للحفاظ على صحة الجميع وتنفيذا لقرارات مجلس الجامعة. فما هي مشكلات وقضايا ومسائل الفلسفة الإسلامية. هذا هو السؤال الذي نريد أن نجيب عنه اليوم. ما المشكلات؟ طبعا ما هي أيضا خطأ شائع، ما تقولش ما هي المشكلات، تقول ما المشكلات، ها؟ أيوة، والقضايا والمسائل التي تختص، ما تقولش برضو تختص، تختص الفلسفة الإسلامية بدراستي. هذا هو السؤال الذي سنجيب عنه اليوم. هو واضح أنه سؤال كما قلت في البداية سهل، ويعني معلوماته سريعة وسطحية، ولكنه مهم جدا في التعرف على الفلسفة. هذا السؤال إجابته كالآتي: مجالات الفلسفة الإسلامية 10، وظن أننا كتبناها في لقاء وسوف نتكلم عنها بالتفصيل الآن. ولكن قبل أن نتكلم عن مجالات، خد بالكم يا جماعة، لما أقول مجالات الفلسفة يعني الموضوعات الكبرى التي تنتظم كل المشكلات والقضايا. هناك مجالات يعني شرائح كبرى داخل كل شريحة، وداخل كل مجال عشرات المئات من المسائل والقضايا والمشكلات، ولكننا نستطيع أن نقول إن هذه الشرائح أو هذه المجالات 10، تحت كل واحد منها قضايا كثيرة جدا. لاحظ، أنا لا أقول الفلسفة الإسلامية لها 10 قضايا، غير صحيح جدا، أو 10 مسائل، غير صحيح على الإطلاق. 10 مجالات، تحت كل مجال عشرات المسائل والقضايا التي يمكن أن تبحث تحته. ولكن قبل أن نبين هذه النقطة، أحكي لكم قصة ظهور الإسلام من زاوية العلومية. كما تعرفون أن العرب الذين نزل فيهم الإسلام لم يكن عندهم علم ولا حضارة ولا أي شيء، ولكن خلينا الآن في العلم. لم يكونوا يعرفون العلم بالمعنى الذي عرف بعد ذلك، ولم تكن عندهم مدارس ولا جامعات ولا مؤسسات تعليمية، ولم يؤلف أحدهم كتاباً أو يترجم أحدهم كتاباً إطلاقاً. لم يكونوا يعرفون شيئاً عن حاجة اسمها العلم أباداً. كل المنتج الثقافي في البيئة العربية كان مجموعة من الحكم والأمثال المأخوذة من تجارب الحياة، بالإضافة إلى الأشعار التي يقولها الموهوبون، ولا شيء غير هذا على الإطلاق. كان هناك بعض المعلومات المتناثرة المتناقلة شفوياً عن الديانات السابقة كالنصرانية واليهودية وديانة إبراهيم الحنيفية إلى غير ذلك. يا بني اخرج برا، وبعد ما تخلص قراءة ادخل. أيوة أنت، أيوة اللي كان بيبص في الموبايل، ها؟ ما كنت بتعمل إيه؟ بتتفرج على إيه؟ طيب خليك معايا. إذن كم هي محصلة العلم في العرب قبل الإسلام؟ صفر. ولا تسمع أي كلام يقوله العلمانيون والمتفرنجون والمستشرقون ومن لف لفهم من أنها كانت أمة عظيمة وكان عندهم من التراث، ولا تراث ولا أي شيء، شوية بوالين على أعقابهم يقتل بعضهم بعضا من أجل شربة ماء، ويعني يأكل القوي منهم الضعيف، ويأيدون البنات ويأكلون الربا ويقطعون الأرحام. وأنا قلت لكم إحنا عندنا المستند والشاهد الأكبر في هذا الكلام، بالإضافة طبعا إلى القرآن وما ورد في ذلك من السنة، المقولة الجامعة التي قالها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أمام النجاشي. خلاص، فحفظنها كلنا طبعا. طيب خلاص انتهى الموضوع، لا يوجد عند العرب علم. ولا حضارة ولا أي شيء، لكن خلينا في الجانب العلمي. إلى أن نزل القرآن وجاء الإسلام، مما أحدث، خد بالك الإسلام أحدث تغيرات كثيرة في كل المجالات، لكن أنا بركز على الناحية التفكيرية والعلمية. مما أحدثه الإسلام في الشخصية العربية في ذلك الوقت أنه صنع منه مفكراً، ونشط ما كان راكداً في ذهنه من وسائل اكتساب المعرفة. على المستوى النظري نزلت آيات قرآنية كثيرة تحدثنا عن فضل العلم والعلماء، أظن كلكم تحفظونها، ولو جبت أي واحد فيك هنا يقعد يكلمنا على الآيات القرآنية اللي فيها فضل العلم هنقعد نسمع منه ساعة، صح ولا لا؟ طيب، وإيه كمان؟ وعلى مثل قوله تعالى، طالما سكتوا كده، مثل قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، مش كده ولا لا؟ وبعدين بدأ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وبعدين بدأ يتكلم بقى عن أنواع العلم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وبدأ يتكلم عن التخصص، ما كان للمؤمنين لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يبقى هنا بيتكلم عن عن تخصص. هذا الكلام لم يكن العرب يعرفونه أبدا، بالإضافة إلى أقوال الرسول التي تشحذ الهمم إلى طلب العلم وغير ذلك، وتطبيقاته العملية مع الصحابة. وعندئذ بدأت العقلية الإسلامية تتنبه إلى حاجة جديدة جدا اسمها العلم، وحاجة لم يكونوا يعرفونها اسمها التفكير العقلي. وبدأ القرآن يقول لهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إيه ده؟ يعني يستنبط، ياخد الاستنبط دي معناه احنا عارفين ان انا بطلع الغلافة بتاع التمرة من جوه، دي اللي انا عارف، لكن يجي القرآن ينقلها لي يقول لي يستنبطونه، بمعنى يستنبط المعنى الباطن من القول الظاهر. هذا كلام ما كان احد يسمع به ولا يعرفه. فبدأ الصحابة يدخلون في ميدان العلم والعقل والتفكير، وبالتالي نبغوا كما هو معروف، لأن أقوال الصحابة حجة في كل شيء، نبغوا ووصلوا من النبوغ والعبقرية في العلم إلى أنه لم يأتي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قول 10 أو 20 سنة، إلا وقد اكتملت علوم الشريعة كلها. وسارت الأمة في هذا الاتجاه، تفسير، حديث، أصول فقه، علوم اللغة بكل أشكالها الخادمة للنص القرآني، بعد كده علوم الدراية، علوم العقيدة، الأخلاق، إلى أن انتهينا إلى منتصف المئة الثانية. يعني سنة كام؟ أنا ماشي معاكم في الحكاية، حدوتة بنحكيه، سنة تقريبا 150. بيفكرنا بإيه التاريخ ده؟ بيفكرنا بهارون الرشيد. هارون الرشيد ثم ابنه المأمون، الأمين ثم المأمون ثم الواثق والمعتصم، هؤلاء، أو نقول انتهى عند المأمون. المأمون متوفى كام؟ ما احنا إخوانا، أنا قلت قبل كده، أنا لا ألوم عليكم، لكن دائما احرص على معرفة تواريخ الوفيات للأعلام والسلاطين حتى تستطيع أن تعرف تطور الحركة العلمية، وخاصة في مجال تخصصك، أنت تتخصص في العلوم الإسلامية، فكل علم من أعلام المسلمين لابد أن تعرف تاريخ وفاته. إحنا دلوقتي مثلا هنتكلم عن الإمام الشافعي، متوفى كام؟ الإمام الشافعي متوفى 204. ليه بقى تاريخ وفاة الإمام الشافعي مهم؟ لأنه هو أول من ألف في أصول الفقه. وعندما أنظر إلى 204 نجد أنه عصر ما قبل انتشار الكتب المترجمة. لكي أثبت ردا على العلمانيين وكاره الإسلام أن الإمام الشافعي في وضعه لأصول الفقه لم يتأثر بشيء من العلوم الوافدة. طبعا واضح أن التاريخ مهم جدا يا أخوانا في إثبات مثل هذه القضايا. لكن يجي واحد زي ناصر حامد أبو زيد أو نصر حامد أبو زيد ويقول لك أن الإمام الشافعي كان عميلا لبني أمية، وبني أمية دولتهم سقطت 132 والإمام الشافعي متوفى 204، يعني بعد دولة بني أمية بحوالي 70 سنة. يبقى إزاي كان عميلا لهم؟ 204 هجرية، كله هجرية، كله هجرية، كله هجرية. فإحنا دلوقتي بنقول أن التواريخ تكشف أشياء كثيرة جدا، عشان كده خدوا مني نصيحة كأخ، احفظوا تواريخ وفيات العلماء. ها؟ لا مش في كتاب، هو في طبعا معجم، في معاجم للعلماء وكذا، لكن انا ما مش عايزك تجيب الكتاب كده الامام الشافعي 204 ولا لا مش هينفع. ده انت دايما كل ما يجي اسم لا تذكريه الا بتاريخه، لانه لو انت حاولت تحفظ الاسماء مع الارقام هتتلخبطي. لكن دايما تذكريه بتاريخه، ويعني تراجعي المعلومه مراجعه كل ما يأتي ذكره. ولذلك أنا في الكتاب في حاجات كتيرة ليس فيها تواريخ، هنا في العرض جبت التواريخ وحطيتها، لأن التواريخ لها دلالة مهمة جدا يا أخوانا زي ما قلت قبل كده. طيب وبعدين 150 هارون الرشيد بدأ ما يسمى، خد بالك بقى، حركة حصلت في التاريخ الإسلامي كانت مزلزلة. كانت مزلزلة بمعنى إيه؟ بمعنى أن هي طورت عملية التفكير العلمي والبحث العلمي والعقل والفلسفي في الحضارة الإسلامية تطويرا كبيرا جدا، وهي حركة الترجمة، اللي هي ترجمة الكتب اليونانية إلى اللغة العربية. بدأت 150 وانتهت تقريبا 218 مع المأمون. واحفظ مني بقى، في 50 سنة تقريبا ترجم علماء الإسلام أكثر من 2000 كتاب، بعض أجزاء هذه الكتب يصل إلى 40 مجلد في زمن تعرفون كيف كانت الترجمة وكيف كان النسخ وكيف كانت الطباعة. حركة عبقرية، يعني يذهل العالم عندما يعني يرى نتائج هذه الحركة، حركة الترجمة التي أنشأ من أجلها الخلفاء ما سمي بدار الحكمة، وعملوا قسم الصق المصطلحات الجديدة، وقسم النقل العلوم إلى اللغة العربية، وقسم للمراجعة، وقسم للخط، وقسم لكذا. يعني أول مؤسسة أكاديمية عرفها العالم الحديث اللي هي دار الحكمة في بغداد. مهم نتكلم كتير في هذا الأمر فيما بعد. إنما إيه اللي حصل؟ فوجئ المسلمون بأن الكتب التي ترجمت من اليونانية تتكلم عن علوم لا يعرفونها ولم يسمعوا بها، وما نزل بها الإسلام، وما تكلم بها الرسول، ولا أحد من صحابته، مثل علم المنطق، مثل الفلسفة، مثل الأحياء والطب والهندسة والفلك والجيولوجيا إلى آخره. فانفتحوا على عالم جديد من العلوم، ولكن خد بالك لم تحدث لهم صدمة حضارية. احنا عندنا بعض الناس لما يسافروا ياخدوا دكتوراه من بره بيحصل لهم صدمة حضارية. صدمة حضارية يعني إيه؟ يعني بيحصل له غزو ثقافي، يعني بيحصل له حالة من حالات الانبطاح أمام الفكر الوافد، ويصل به الأمر إلى أن يتبناه. تعرفين طبعاً ممكن تدرسوا مثل هذه الأمور بعد ذلك إن شاء الله، اللي هم المتغربون وغيرهم، أغلبهم كان بيبقى سافر برا أو كذا، وبيحصل له نوع من من الصدمة الحضارية. على المستوى العام حصل لنا هنا في مصر صدمة حضارية مع الحملة الفرنسية على مصر، وظهر من يدعونا إلى أن نكون مثل الغربيين في زيهم وفي مأكلهم ومشربهم وكذا، انتوا عارفين طبعا الكلام ده، وإلى خروج المرأة وغير ذلك. دي كلها نتيجة إيه؟ نتيجة للصدمة الحضارية. لكن خد بالك، عندما تمت حركة الترجمة في العصر الإسلامي الأول لم تحدث صدمة حضارية للمسلمين الأوائل، لأنهم كانوا عباقرة، كان الإسلام قد صنع منهم أولا عقائد راسخة، عقول نيرة، شخصيات واضحة، هوية محددة، ولذلك هضموا في بطونهم كل هذه العلوم في أقل من 10 سنوات، وبدأوا يضيفوا إليها ويزيدوا عليها ويصححوا ما فيها من أخطاء. واضح يا جماعة؟ يبقى الأهم حاجة إيه؟ تكوين الشخصية. يبقى عندك اعتزاز بدينك، ثبات في عقيدتك، وضوح لرؤيتك للدنيا والآخرة والعالم والمصير، وإلى دورك في هذا الكون، وإلى أنك مستأمن، وإلى وإلى وإلى. وده اللي احنا يبح صوتنا ليلا ونهارا نريد أن نربي المسلمين عليه. بعد ذلك لا تخاف عليه، لا تخاف على نفسي، إنما الشعور بأن ديننا دين تخلف، وبأننا كنا في الماضي والآن لسنا شيء، وأن الواحد فينا ينبغي أن يتعلم ممن سبقوه، ممن تقدموا عليه بغض النظر عن ديني وثقافتي. الشعور بالدونية والانهزامية هو الذي يمسخ الشخصية. كلام كده يعني على الماشي. فلما هضم المسلمون هذه العلوم ظهر منهم من نبغ فيها وفاق الأوائل من اليونان، وظلت حركة البحث العلمي سائرة إلى أن سقطت بغداد 656. وعندما سقطت بغداد 656، يعني سقوط الخلافة العباسية، كان مؤذنا، هذا الحدث كان مؤذنا بانهيار العالم الإسلامي. لأنه خد بالك، الانهيار السياسي دائما يتبعه انهيارات أخرى في كل الميادين، ومن أهمها أو من بينها ما نهتم بها، وهو الميدان الإيه؟ العلمي. فظلت العلوم تتفلت من بين أيدينا بعد أن وصلنا إلى القمة، على أيدي طبعا ابن سينا وابن النفيس وابن الهيثم والرازي وغيره ممن تسمعون عنه. ظلت العلوم تتفلت، والمنحنى بدأ في التراجع. طبعا لا تسقط الدول إيه مرة واحدة، إنما تسقط بالتدريج. المنحنى بدأ يتراجع حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. طيب، هذه السلسلة من الأحداث التاريخية أثبتت أننا كمسلمين ليس عندنا مشكلة، وأن الإسلام كدين ليس سبباً في التخلف كما يراد أن يقال، وأن تمسك المسلم بدينه طريق إلى الرجعية وإلى التخلف. هذا هو أهم درس ينبغي أن نخرج به من الربع ساعة أو الثلث ساعة اللي اتكلمنا منها فيها حتى الآن. أهم درس، بل على العكس، الإسلام من أعظم الأديان دفعاً نحو العلم والتعلم، ليس بالخطابة والكلام العام، وإنما من خلال العلوم التي نشأت في الحضارة الإسلامية والتي سنتتبع بعضها الآن. نبدأ بأول حاجة من مجالات الفلسفة الإسلامية. وقبل أن أبدأ أترك الفرصة دقائق لأي سؤال أو استفسار أو استيضاح فيما سبق، فيما ذكرته. تفضل. لا، مش الترجمه، اتفضل. اصل ده كلام طبعا يتسع الكلام فيه، ولكن ربما يعني ياتي لك فرصه تدرسه ان شاء الله. الترجمه تمر بمراحل حتى تتحول الكتب المترجمة إلى ثقافة مؤثرة في علماء الأمة الناقلة، تمر بمراحل طويلة جدا. لم تقدر تقول أن العلوم الفلسفية والمنطقية لم تؤثر في الشخصية المسلمة إلا مع بدايات القرن الرابع الهجري، لأنه عندما ترجمت عزف الناس عنها وخشي المحافظون المتدينون منها، وجاء من جاء وهاجمها وقال من تمنطق فقد تزندق، وأصبحت هذه الكتب يعني مخيفة للمتدينين، إلى أن دارت العجلة وبدأ المسلمون في النظر إليها، أولاً بعد ترجمتها النظر إليها وشرحها، بعد كده تدريسها، وبعد تدريسها بعد كده بتدخل في نقدها، ومن خلال نقدها تستطيع أن تؤلف الجديد متأثراً بها، وهذا يحتاج إلى شوط كبير جداً. تفضل بسرعة. حاضر، جاي دلوقتي. ابن الصلاح المحدث الكبير، ابن الصلاح، نعم، ابن الصلاح، لا ابن الصلاح، ابن الصلاح أوردها السيوطي في كتاب له صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام. فضل. في حكمة الله يعني؟ في حكمة الله؟ نعم. أيوة نعم معك. ومسمى عندك حق، تمام، عندك حق، والفصاحة عشان تحداهم بالله. نعم بالضبط، تمام، عندك حق، مظبوط، بس هو ده الواقع، بالرغم من كده هو ده الواقع، كانش عندهم علم. طيب معلش بقى عشان نتجاوز بس شوية. الآن أريد أن أدخل في المجالات العشرة. المجال الأول هو الفلسفة العامة أو الإسلامية أو المشائية، تسمى يعني الفلسفة العامة أو الإسلامية أو المشائية أو المدرسية أو التقليدية. شوف أنا قلت كم كلمة؟ المشائية عامة، إسلامية، مشائية عامة، إسلامية هشرحها دلوقتي، هشرحها، تقليدية مدرسية. وهو طيار فلسفي في المجتمع الإسلامي أو في الحضارة الإسلامية مشى على نفس النمط في التفلسف اليوناني، عشان كده سموا مشائين. الأخت بتسأل من المشي؟ ما تسمعيش بقى كلام اللي بقول لك كانوا يتفلسفون وهم يمشون، ده كلام ساذج. لا، مشوا على نفس النمط اليوناني في التفلسف فسموا المشائي، خلاص. وتسمى بالفلسفة الإسلامية تمييزا لها عن فلسفة مثلها ولكنها نصرانية، أو فلسفة مثلها ولكنها يهودية، أو فلسفة مثلها ولكنها إلحادية. فسميت إسلامية ليه يا جماعة؟ هذا القيد يضيف إيه؟ أنه كل تفكير عقلي خالص كلي مجرد، فاكرين التعريف؟ نظري في قضايا من قضايا الوجود، في قضية من قضايا الوجود أو المعرفة أو القيم، ها لازم أضيف إيه بقى؟ انطلاقا من ثوابت الإسلام، يبقى اسمها فلسفة إسلامية. لازم أحط الحتة دي. طب لو ما قلتش انطلاقا من من ثوابت الإسلام، يبقى انا امام فلسفة عامة، ممكن تبقى يهودية، مسيحية، إلحادية، اي شيء. هذا التيار اللي هو بنسميه بقى التيار التيار المشائي او الفلسفة المشائية، تناول، خد بالك، مسائل الفلسفة، تناول مسائل الفلسفة انطلاقا من ثوابت الإسلام بمنهج التفلسف اليوناني. أقول تاني، واحد، تناول مسائل الفلسفة الوجود والمعرفة والقيم، انطلاقا من ثوابت الإسلام. يعني لما يجي مثلا يتكلم عن الوجود الإلهي يبقى كل تفكيره يسعى إلى إيه؟ إثبات وجود الله، لأنه هنا بينطلق من ثابت من ثوابت الإسلام، وهو أن الله موجود. في فيلسوف كل تفكيره يسعى إلى أن الله ليس موجود، ما فيش حاجة اسمها إله، لما الملحدين والشيوعين وغير ذلك. ده لا يمكن يكون فيلسوف إيه؟ فيلسوف مسلم. لا يمكن يكون فيلسوف إسلامي ولا فيلسوف مسلم، لأن احنا بنقوله لابد أن يكون انطلاقا من إيه؟ من ثوابت الإسلام، بنفس منهج التفلسف اليوناني. يعني طريقة الاصطلاح، طريقة التركيب، أدوات الاستدلال، كلها واخدينها من مين؟ من اليونان. نعم؟ لماذا أخذوا من اليونان؟ لأنه عندما ترجمت الكتب اليونانية وجدنا أو وجدوا فيما وجدوا كتبا كثيرة، طبعا في الطب والهندسة وكذا، ووجدوا كتبا في الفلسفة. فلما قرأوا كتب الفلسفة اليونانية وجدوها تتفق في كثير مما يقول به الإسلام، وطبعا تختلف في بعضه، فأرادوا أن يستفيدوا من هذه العبقرية اليونانية الفذة، عبقرية سقراط وأفلاطون وأرسطو. يعني أنا لساعة ما أقول اليونان تحفظ الثلاثة دول، سقراط وأفلاطون وإيه وأرسطو، لازم تحفظ دول. أرسطو طبعا 322 قبل الميلاد، وبالتالي أنت بتتكلم عن 4-5 قرون قبل الميلاد. هؤلاء الثلاثة لما تسمع كلمة فلسفة يونانية لازم تقولهم بهذا الترتيب: سقراط، أفلاطون، أرسطو. لأن سقراط أستاذ أفلاطون، وأفلاطون أستاذ أرسطو، وأرسطو آخر عباقرة الفلاسفة اليونان. كده واضح؟ بالمناسبة بقى، لا، الفلسفة وضعت قبل اليونان يعني حضارات كثيرة لا نستطيع أن نصل إلى بدايتها، لكن الحضارة الفلسفة اليونانية هي أقدم فلسفة موجود لها كتب. فمما يشاع، السؤال ده مهم ليه؟ لأنه مما يشاع بين الناس يقول لك الفلاسفة اليونان أول من تفلسف. أبدا، أول من تفلسف إزاي؟ أمال المصريين القدماء كانوا بيعملوا إيه؟ والصينيين كانوا بيعملوا، قبل الصينيين والحضارات القديمة البابليين والأشوريين وغيره وغيره، إلى وأمم لم نعرف عنها شيئا، كانوا بيتفكروا في الله وفي الوجود والمعرفة والقيم وفي كل شيء. لكن الحضارة اليونانية هي أقدم حضارة بقيت لها كتب نستطيع من خلالها أن نتعرف على آرائهم في الفلسفة. واضح؟ طيب، بالمناسبة عندما تقول الفلسفة المشائية أو الفلسفة الإسلامية أو الفلسفة المدرسية أو الفلسفة التقليدية إلى آخره، يبقى عندك 4 مشهورين تحفظهم بالترتيب وبسنوات الوفاة، وده ما يناسبك في الليسانس. لما تيجي بقى في الدراسات العليا هنديك أسماء زيادة، بس على الأقل الآن لما تقول الفلسفة المشائية الإسلامية يبقى أنت عارف الكندي، الفارابي، ابن سينا، ابن رشد، بنفس الترتيب. الكندي يا ستي ما تكتبيش، والله موجود في الكتاب وهتشوفيه دلوقتي، أنا بس عايزك تركزي معايا عشان يعني تعيشي القضية. الكندي، الفارابي، ابن سينا، ابن رشد، ايه المشكلة في دي بقى؟ ليه أنا مرتبهم كده؟ بحسب سنوات. الكندي 252، الفارابي 339، ابن سينا 428، ابن رشد 595. شوف حافظهم زي اسمي، يبقى انا كده بعرف ان الفارابي اتعلم من مين؟ من الكندي، وان الكندي اول فيلسوف مسلم، وان ابن رشد هو اللي رد على الغزالي، لان الغزالي 505 واللي جه 595 هو اللي رد على 505 وليس العكس، زي بعض المتحدثين يقول لك والغزالي افحم ابن رشد. يا ابن الغزالي ميت ابن رشد ب90 سنه، فاللي افحم الغزالي لو كان افحمه يعني فهو ابن رشد. فاهمين يا جماعه ولا لا؟ مش عايز اركز بقى على موضوع تواريخ الوفيات دي تاني لانها مهمه جدا. طيب ايه كمان مما يجب ان نعرفه في هذا التيار؟ أنهم قدموا، سيبك من الأحكام الجاهلة التي يقوله بها بعض المتعصبين، طبعا كل طيار له ما له عليه ما عليه، إلا أهل السنة والجماعة والسلفيون الذين تمسكوا بالنص واعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله دون أن يغامروا بعقولهم إلى مناطق أخرى. لكن الذين غامروا قدموا خدمات جليلة للإسلام، نعم قطعا قولا واحدا. أنا قلت لك كل المدن الأوروبية اللي سافرت فيها كنت دائما أجد شواهد أو صور أو تماثيل لهؤلاء العلماء، الرازي وابن سينا، وهؤلاء يعتبروا أساطير في باب العلم. إلى الحد أنني قرأت لأحد المستشرقين يقول إن أعظم عقلية علمية بشرية في التاريخ، خد بالك من الاسم اللي هقوله، عقلية علمية مش سيبك من الوحي، يعني الأنبياء حاجة تانية، بكلمك على العلماء، إن أعظم كده، وكتب فيها ذلك كتابا، أعظم عقلية علمية بشرية في التاريخ البيروني. البيروني إيش مش عارفينه، مصيبة مصيبة. البيروني الذي ينطق خطأ البيرون، البيروني، وهو عالم فارسي من علماء الإسلام، عاش في القرن السادس، وله كتابات رهيبة في الأنثروبولوجي وفي الأديان وفي غير ذلك من. فيا أخوانا إحنا بنقول إنه هؤلاء قدموا خدمات، نعم، وبعضهم وقع في الزلل طبعا أكيد، لكن لا تصدر أحكاما عامة وتقول كل الفلاسفة في الإسلام كفرة وضلال لا أبدا، غير صحيح. قبل ما تتكلم اقرأ الإشارات والتنبيهات لابن سينا، واستخرج ما في هذا الكتاب من أدلة على وجود الله، حتى تعرف أنك يعني أو أننا كلنا كده على بعضنا لا نساوي صفحة في هذا الكتاب، لأن الملحدين غلبونا وينتشرون ويتوسعون، وفي مصر 5 مليون ملحد، ولو أن بيننا رجلا ربع ابن سينا ما وجدت ملحدا على وجه الأرض أو في مصر على الأقل. ليه؟ لأنه عنده حجاج عقلي صارم مفحم، وابن سينا واحد من هذا الطيار الكبير. وانت هتشوف مقولات كتابات المستشرقين في الكتاب عن هؤلاء العلماء ماذا قالوا عنه. خلاص يا جماعة، انت عايز تخطب في المسجد وتقول كل الفلاسفة كفرة، ماشي قول في المسجد، لكن على احترامنا وتقديرنا طبعا للمسجد، لا وينبغي ألا يقال في هذا الكلام، لكن على المستوى العلم الأكاديمي نحن نزن الأمور بميزان الذهب، نحن قضاة. يعني تقول لابن سينا أخطأ عندما قال بنفي البعث الجسماني، طبعا أخطأ خطأ جسيم قد يكفره إذا ثبت، إحنا لا نتعجل في الحكم بتكفير الناس، لكن إذا ثبت عليه وأقره واعترف وأصر على نفي البعث وارد، أنا لا أدافع عن الباطل، ولكن لابد أن نحق الحق وأن نعطي كل إنسان ما له، كما أن نذكر ما إيه ما عليه. طيب المجال الثاني، أنا طبعا بشرح وهرجع بقى أرى لكم الحاجات اللي إحنا موجودينها كاتبينها هنا. المجال الثاني هو علم الكلام، وهذا أيضا من العلوم التي ظلمت في التاريخ الإسلامي. علم الكلام تعريفه بس ما تكتبهوش لأنه موجود، هو العلم الذي يتولى البرهنة على مسائل الإيمان بالأدلة العقلية والنقلية والرد على المخالفين فيها، وبعض الناس يقولون وإزالة الشبه أو الشبهات عنها. فيأتي مثلا بمسألة التوحيد، الله واحد، طيب اتفضل اثبت لي أن الله واحد، هنجيب مين بتاع التفسير له مهم. أنا في بداية المحاضرة قلت كل علم له قضايا، ليس من قضايا المفسر إثبات أن الله واحد، ولا من قضايا ومشكلات عالم الحديث على جلالهم فوق رؤوسنا أن يثبت أن الله واحد. ده راجل له مهام وله مشكلات تانية، عايز يعرف الخبر الصحيح من الموضوع، من مش عارف، مهموم بشغله. ولا من مشكلات الفقيه أن يثبت أن الله واحد ويرد على القائلين بأنه ثلاثة. ليست مشكلات الفقيه، وإنما هي من اختصاص علماء الكلام، علماء الكلام، يبرهن على المسألة ويرد على المخالفين. وبالتالي فعلم الكلام هو سمي بهذه التسمية كما قيل نسبة إلى قضية كلام الله، لأن من بين مشكلات علم الكلام هل كلام الله قديم أم مخلوق، اللي هو القرآن. وامتحن الإمام أحمد بن حنبل عندما كانت المعتزلة مسيطرة على الحكم في عصر المأمون والواثق والمعتصم، امتحن في ذلك هو وعلماء أهل السنة جميعا، وسجنوا وضربوا وجلدوا وعذبوا حتى يقولوا بأن القرآن مخلوق. وأصبحت كلمة القرآن مخلوق هي شعار الدولة الإسلامية في ذلك الوقت. فنظرا لاشتهار هذه القضية ولما ترتب عليها من آثار سمي العلم كله بها، فسمي علم الكلام. ده أحد التعليلات لماذا سمي علم الكلام بهذه التسمية. بعضهم قال لأنه يعلم الكلام، وهو فعلا يعلم الكلام. علم الكلام كله تشقيقات جدلية، من برع فيه اكتسب الفصاحة لا شك في هذا، إلى غير ذلك من التعليلات أو يعني التفسيرات التي قد تجدونها في مصادرها بعد ذلك. ويسمى أيضا علم أصول الدين، باعتبار أن الدين أصول، كمل معايا، وفروع. أما أصوله فهي مسائل الإيمان، وأما فروعه فهي العبادات والأخلاق وسائر أنواع التكليف. أصول وفروع. فالعلم الذي يعنى بالأصول اللي هو علم الكلام سمي بعلم أصول الدين لهذا السبب. ويسمى أيضا الفقه الأكبر، وهذه التسمية أطلقها عليه الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه، وله كتاب اسمه كده الفقه الأكبر. الفقه الإيه يا شباب؟ في إشارة إلى أن هناك فقها وهو فقه الفروع، وليس معنى أصغر أنه أقل أهمية، لا، ولكن أصغر وأكبر، يردنا إلى أصول وفروع. أول ما واحد بيدخل الإسلام بقول له اعمل إيه؟ قم اتوضى وصلي أو روح حج. أول حاجة بقول له إيه؟ انطق بالشهادتين، يعني عقيدة، ولازم أعرفه يعني إيه لا إله إلا الله، ويعني إيه محمد رسول الله، وما دار حولها من عقائد أخرى كالبعث والحساب إلى غير ذلك. بعد ما يؤمن بهذه الأمور تماما قل له اتفضل بقى اتوضى واتطهر وصل. يبقى فين الأصل وفين الفرع؟ بس أدي معنى فرع وأصل، مش معناه أقل أهمية يعني، أو إحنا بنقلل من أهمية هذه الإيه الفروع أو الفقه الأصغر، لا. ترتيب بالضبط، ترتيب وأهمية، لا أهمية في الدين وليس في العلم، في الدين. في الدين، لكن هو يعني لو واحد غلط في عبادة من العبادات، أو يعني استهتر فيها والعياذ بالله، أو ضيعها، غير لما يغلط في عقيدة. يعني إن الله لا يغفر أن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، صح ولا لا؟ فإن أنت عندك الخطأ في العقيدة معنى جهنم، معنى الاعتقاد الباطل عمدا أو جاهلا حتى، جهنم وبئس المصير. لا كلام في ذلك على الإطلاق. لا يدخل اللي عنده فساد في الاعتقاد، طبعا كل أهل الكتاب وكل دول لا يدخلون أبدا تحت مظنة رحمة الله أبدا، إنما الذين يدخلون تحت مظنة رحمة الله هم الذين وحدوه وعندهم صحة في الاعتقاد، ثم أخطأوا وقصروا في بعض الأمور، هؤلاء إن شاء الله مشمولون برحمة الله تعالى. يعني خد عني يوم، يوم القيامة الناس ثلاثة فئات، فئة تدخل النار بغير حساب، على طول من البعث إلى جهنم فورا. وهؤلاء هم الكفار الذين خرجوا عن الإسلام قبل البعثة محمد أو بعده، لأن أنا قلت لكم قبل كده أن الإسلام في عهد سيدنا نوح كان إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن نوحا رسول الله، مش كده؟ طب وفي عهد سيدنا موسى كان الإسلام إيه؟ طب وما إيه اليهودية دي؟ لا، هي اليهودية دي ربنا نزلها من السماء؟ أبدا، ده غلط خطأ شائع. الله لم ينزل من السماء إلا الإسلام، لأن الدين عند الله الإسلام. الإسلام الذي نزل على عيسى، الإسلام الذي نزل على موسى، الإسلام الذي نزل على محمد، الإسلام الذي نزل على إبراهيم، وهكذا. فلما حرفوه سمي يهودية، ولما حرفوه سمي نصرانية، حتى يميزه الله بينه، يميز الله بينه وبين الإيه؟ وبين الحق. طبعا في القرآن نصارى واليهود. أيوة، إذن مفيش حاجة اسمها يهودية ولا نصرانية، دي كلها ديانات زائفة. ربنا لم ينزل نصرانية ولا يهودية ولا غيره، ربنا أنزل الإسلام من آدم إلى محمد. والإسلام يا جماعة هو لا إله إلا الله، فلان رسول الله، فلان ده النبي الذي أرسل إليه. وعندما أؤمن به نوح، محمد، لوط، عيسى، إبراهيم، فأنا ضمنا آمنت بكل إخوانه من المرسلين الذين سبقوا ولحقوا. وإذ أخذ ربك آلاء الثانية أخذ ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما لا تؤمنون به ولا تنصرون، قالوا إلى آخر الآيات. فإذا أنت دلوقتي عندك إقرار بنبي لا نفرق بين أحد منهم ونحن له إيه؟ مسلمون. ارجع بقى للقرآن هتلاقي إذ قال له ربه أسلم، اللي هو مين؟ طيب سيدنا يعقوب. ولا تموتن إلا وأنتم، سيدنا يعقوب ده اللي هو مين؟ اللي هو إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب بيقول لأبناء ولا تموتن إلا وأنتم إيه؟ ما فيش حاجة اسمها الكلام ده كله، كل ده كلام بعد التحريف، لازم تبقى فاهم كده. ها؟ كله ارجع للآيات القرآنية هتلاقي هي كلمة الإسلام والمسلمين بس هي اللي موجودة مع الأنبياء. فاللي عايز أقوله إيه بقى في الحتة دي؟ يعني إنه لما بنيجي ندرس في علم الكلام بينبثق منه حاجة اسمها علم مقارنة الأديان، لأنه مجرد ما برد على القائلين بالتثليث أو القائلين بالتثنية اللي هم المجوس وغيرهم، أو القائلين بتعدد الآلهة زي عبدة الأصنام، أو يبقى دخلت في حاجة اسمها إيه؟ الأديان المخالفة، أو منكري نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو المتكلم بيعمل إيه؟ إثبات نبوة محمد، طق طق يقعد يتكلم مجلد اثنين ثلاثة على زي ما ربنا يفتح عليه. طب وبعد ما يخلص قبل ما يروح للي بعدها يقول الرد على منكري نبوة محمد. مين بقى يبقى منكر نبوة محمد؟ مسلمين؟ لا، اللي هم بقى اليهود والنصارى الذين يقولون بنسخ الشرائع ومش عارف ايه وينكرون اعجاز القرآن، ويقعد يدلهم بقى الأدلة على ان محمدا ايه؟ رسول. فمن خلال هذا التناول الكلامي العبقري، خد بال اوعى تظلم المتكلمين، عيب او حرام، من خلال هذا البناء العبقري لعلم الكلام انبثق منه علم كامل له فضل كبير على الساحة الآن اسمه علم مقارنة الأديان. ولو سئلت أنت بعد هذه المحاضرة متى وأين وعلى يد من نشأ علم مقارنة الأديان الذي لا يخلو منه جامعة من الجامعات العالم الآن، قل وبكل ثقة إن علم مقارنة الأديان إسلامي النشأة. طبعا القرآن أول من تكلم في الأديان هو معلمنا الأول. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالت النصارى وقالت اليهود وقالت النصارى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لقد كفر الذين قالوا إن الله لقد كفر إلى آخره. كثير جدا من الآيات القرآنية التي ترد وعلى هؤلاء. فتعلم المسلمون من القرآن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي، والرسول كان طبعا نموذجا تطبيقيا لكل هذه الأوامر القرآنية. فتعلموا أن هذا مطلوب شرعا. والآن في العصر الذي نعيش فيه من الذي يستطيع أن يتكلم عن أن محمد النبي وأنه صادق، وأن من يتطاولون عليه بهذه البذاءات إنما انحدروا إلى الحضيض، لأنه نبي بسبب كذا وكذا وكذا وكذا. الذي يستطيع أن يقدم هذه الوجهة الفلسفية العقلية المفحمة للغربيين هم علماء الكلام وعلماء العقيدة المعاصرون. بعد ذلك يأتينا فلسفة العلوم. إيه فلسفة العلوم دي؟ فلسفة العلوم هي الفلسفة التي تبحث في القضايا الكلية العامة لكل علم من العلوم. احنا من شوية قلنا يا جماعة الفلسفة كله تفكير عقلي خالص كلي مجرد نظري كده. فلما اجي مثلا اتكلم عن الاخلاق، وانا جبت لكم مثال لما قلت فلان اعطى فلانا موعدا، فاكرين الاخلاق العملية تدخل في اختصاص الفلسفة او لا تدخل؟ لا تدخل. احسنت، الجانب النظري من الاخلاق فقط. يعني اقول لك مثلا، ما وجوه حسن الصدق وقبح الكذب؟ ده كلام ايه؟ نظري فلسفي، هو ده شغلنا احنا بقى. لكن تيجي لابنك تقول له ايه؟ اوعى تكذب عشان الكذاب بيروح النار، دي تربية مش فلسفة. بس انت في التربية مع ابنك منطلقة من الافق الفلسفي، ان الكذب قبيح والصدق حسن، وان الصدق منجاة والكذب مهلكة. ما كل دي ايه؟ فلسفة اخلاق. او لو انت مدرس تيجي للطالب تقول له بلاش تعاكس صاحبك او تسرق منه حاجته او كذا الى اخره، انت هنا برضو بتمارس الاخلاق العملية، وهذا ليس من اختصاصنا، من اختصاص التربية وغير ذلك كما هو معروف. طب ماذا نبحث نحن؟ نبحث الامور النظرية الكلية العامة المجردة حول القيم الاخلاقية. ولذلك خد مني بقى من دلوقتي، لما اقول الاخلاق ليست من اختصاص الفلاسفة، صح ولا غلط؟ لا صح، لأن لو قلت الأخلاق بس كده معناه الأخلاق العملية. طب أمال إيه اللي من اختصاص الفلاسفة؟ فلسفة الأخلاق، يعني علم الأخلاق له علماؤه، لكن إحنا بقى عندنا فلسفة العلم، فلسفة الأخلاق. التاريخ، هل التاريخ من اختصاصات الفلسفة؟ ما تردوا علينا يا جماعة، لا، من اختصاصات مين؟ المؤرخين. طب ماذا يفعل الفيلسوف؟ عنده حاجة اسمها فلسفة التاريخ، وهي البحث عن العلل الكلية من الأحداث الجزئية. وأهم مثال عندنا يوضح على مستوى الليسانس، أنا بتكلم لسه لما تجيلي في الدراسات العليا وقعتك سودا إن شاء الله، لكن على مستوى الليسانس بقول إيه؟ أهم نموذج دال على موضوع الفلسفة التاريخ يا خالد ابن خلدون، أحد عباقرة الإسلام المتوفى 808، حتى قيل إنه آخر عباقرة الحضارة الإسلامية. ابن خلدون كتب كتابا سماه العبر. حد حافظ عنوان الكتاب؟ ها؟ اللي يقول عنوان الكتاب بالكامل أدله درجتين زيادة من عندي، وهو سطر، عنوانه سطر كامل. أنت قلت فقرتين من، يلا خش على النت وهاتوه، يلا افتح هات كده عنوان كتاب العبر بالكامل هتلاقي سطر، ابحثوا وهاتوه. تفضل يا حبيبي، تفضل. شكرا، بارك الله. ها حد طلع؟ حد طلع عنوان الكتاب؟ العبر؟ مين اللي طلع معاه في النت؟ ها؟ وديوان المبتدا والخبر. اقرا كده بصوت عالي. العبر وديوان المبتدا والخبر. المبتدا والخبر في ايام عجم وربان بلد ونصر وبلدان السلطان. فكر. ده فكر، ده صح. طب اقرا بصوت عالي شويه بس، حد يتكلم بقى، اقرا بصوت عالي. العبر؟ وديوان المبتدا والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصره من ذوي السلطان العبر. شوف ده كل ده عنوان كتاب. عمل ايه بقى في الكتاب ده يا اخوانا؟ الكتاب ده حوالي 7 8 اجزاء او اكثر. ده ارخى للتاريخ الاسلامي لغايه عصر ابن خلدون. عادي هو طبعا مغربي من المغرب العربي تونسي. ها؟ حاضر. ولكن كتب ابن خلدون لهذا الكتاب مجلدا واحدا منه سماه المقدمة. يعني مقدمة لكتاب العبر. طبعا كلكم تسمعوا عن حاجة اسمها مقدمة ابن خلدون، جت في مدرسة المشاغبين صح؟ اه هي دي اللي احنا نعرفه عنها بس. طب ايه المقدمة دي بقى؟ المقدمة دي عبارة عن مجلد كتبه ابن خلدون يقدم به لكتاب العبر اللي هو كتاب تاريخ عادي. في هذه المقدمة أنشأ، هنا بقى تجلت عبقرية ابن خلدون، حتى قيل إنه في المقدمة يختلف عنه في الكتاب. في الكتاب مؤرخ عادي، لكنه في المقدمة عبقري بمعنى الكلمة. اسكت يا جدع انت. أنشأ في المقدمة عدة علوم، مش علم واحد، عدة علوم. ويعني أنا نفسي كده لما تروح يعني نفسك يعني شهيتك تنفتح كده، اقرأ ماذا كتب الغربيون عن ابن خلدون. بس أولا هو مؤسس علم الاجتماع، وليس أوغست كونت ولا صاحبك التاني اسمه ايه؟ ايه؟ لا تاريخ ايه؟ فهو لا داخل مرحلة التتار، داخل فيه من الجزء الخامس تقريبا. لا دوركايم، انا قلت الاسم كنت عايز اختبركم، لا دوركايم ولا أوغست كونت هم من انشأوا علم الاجتماع، انما الذي انشأه هو ابن خلدون وسماه علم العمران البشري. وانشأ ايضا فلسفة التاريخ اللي انا بكلمكم عنها دلوقتي دي، حيث بين أن التاريخ ليس مجموعة من الأحداث والقصص والوقائع التي تحكى للتسلية، إنما انطلق من مفهوم القرآن مهم جدا، وهو مفهوم الاعتبار. لقد كان لكم في قصصهم إيه؟ عبرة. وقال إن العبرة لا يمكن أن تؤخذ إلا إذا رقينا العلة الجزئية إلى علة كلية، يعني أحول التاريخ إلى فلسفة. فبدل أن أقول إن أنطونيو خسر ملكه بسبب عشقه لأنف كليوباترا، أقول إن الترف مؤذن بزوال الملك. خد بالك من العظمة. فالحدث التاريخي هو هذا الجزء، لكن خد منه قضية فلسفية تعممها على بقية الدول. وعنده بقى أبواب روعة. الظلم باب في أن الظلم مؤذن بخراب العمران. شوف الكلام، كلام يوزن بالذهب. الظلم مؤذن يعني يؤدي إلى خراب العمران، وهكذا بقى. يعني عندك مقدمة ابن خلدون دي، عيش معاها بقى، عيش. طيب يجي بقى، يبقى عندي فلسفة التاريخ، وعندي فلسفة الأخلاق، وعندي فلسفة العلوم، كل العلوم، فلسفة الطبيعة، فلسفة الكيمياء، فلسفة الجغرافيا، فلسفة اللغة، فلسفة الأدب، كل علم له فلسفته. وهذه إحدى مجالات الفلسفة الإسلامية. أيضا التصوف من المجالات المهمة في الفلسفة الإسلامية. التصوف الذي مر بعدة مراحل، يعني ما ينبغي أن تعرف عن التصوف الآن على الأقل أنه مر بعدة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الزهد. بس انتوا عارفين مشكلة الصوفية في ايه يا جماعة؟ الاخوة السلفيين ياخدوا بالهم مني كويس. مشكلة الصوفية في انهم اختزلوا الاسلام في جزء منه. الإسلام فيه الزهد أصله من أصوله كده ولا لا؟ وأدب من أدابه وخلق من أخلاقه، ولا يكون العبد ربانيا إلا إذا زهد في الدنيا. كلام ده حافظينه ولا مش حافظينه؟ كويس أوي. ولكن ليس الزهد هو كل الإسلام، الإسلام فيه عمل وفيه جهاد وفيه علم وفيه عمران وفيه تعلم. لكن تقعد لي في زاوية وتلبس لي خرقة مقطعة وتقول لي ده أنا زاهد بنسبة 100% من حياتي وتركت كل أمور الإسلام الأخرى، يبقى أنت كده اختزلت الإسلام في جزء منه، وهذا أحد أهم أسباب الخلل الذي يحدث عند المسلم. أفكركم حاجة كمان، الإخوة الذين يستحلون الدماء تحت عنوان الجهاد، مشكلتهم أيضا أنهم اختزلوا الإسلام كله في الجهاد، بينما الإسلام جهاد وزهد ودعوة وعمل وسعي وعلم. كل هذا العلمانيون عارفين مشكلتهم في إيه؟ أنهم اختزلوا الإسلام كله في العلم، وتركوا الزهد والعبادة وتركوا العقيدة وقال لك العلم بس هو الجانب المضيء فيه. اسمع كده أي واحد علماني هتلاقيه يكلمك بس عن العلم في الإسلام، والإسلام علم وزهد وجهاد وعمل وغير ذلك. يعني البناء الكل المتكامل إذا أخذت جزءا منه وادعيت أن هذا الإسلام انحرفت إلى العلمانية، إلى الدموية، إلى التصوف المنحرف. فمشكلة الصوفية أخوانا هذا لم يتعلموا أن الإسلام هذا الكل المتكامل. على كل حال يقولون إن الزهاد الأوائل هم أساتذتنا، هكذا يقول الصوفية، لكننا نعلم أن الزهاد الأوائل الذين يضربون بهم المثل كالحسن البصري وغيره، هؤلاء كانوا أيضا علماء، وكل الصوفية إلا قليلا جدا منهم جهلة، بل إن الجهل هو القاسم المشترك بينهم جميعا. أنا كنت بناقش واحد طالبة في واحد اسمه البرهاني مطلعه شيخ الإسلام، وأنا أثبت له أنه جاهل في العقيدة وفي الشريعة وفي كل شيء، لا يعرف شيئا. واحد اسمه البرهاني، سمعت عنه أنت؟ البرهاني شيخ الطريقة البرهانية، البرهاني سوداني هو. المهم أنت هتدرس الكلام ده كله إن شاء الله بعدين. والصوفية أيضا القاسم المشترك بينهم بالإضافة إلى الجهل ادعاء الزهد، لأن الزهد الحقيقي يدفعك إلى العمل، وقاعدته لا تجعل الدنيا في قلبك وإنما في إيه؟ في يدك. مش اترك الدنيا، لا مش اترك الدنيا. المهم يعني التصوف مر بعد ذلك بمرحلة يسمونها مرحلة التصوف الفلسفي، التي ظهر فيها أمثال بقى ابن عربي والحلاج وابو يزيد البسطامي وغيره، وقالوا بالحلول والاتحاد الجنيد والحلاج، وقال بعد ذلك ابن عربي بالإيه؟ بوحدة الوجود، وكلها نظريات مخرجة عن الإسلام. وابن سبعين أيضا من أصحاب الوحدة الوجود. نعم الجنيدي يعني بعض الأقوال عنه، لكنه أكثره اعتدالا، مدحه شيخ الإسلام. ده بالنسبة لإيه؟ لمرحلة التصوف الفلسفي، وهي من أخطر وأسوأ وأقذر مراحل التصوف، لأنهم قالوا فيها بكلمات كفرية. وعايز أقول لك نقطة أرجو أن تفهموها مني، مشكلة الصوفي أنه في سلوكه ما سموه بالطريق إلى الله الذي يعتمد على الزهد وترك الدنيا وغير ذلك ومجاهدة النفس وكسر شهواتها، تتراءى له رؤى ويعيش بعض الحالات الوجدانية التي يعيشها أغلب المسلمين المخلصين، تمام؟ ولكنه يريد أن يعبر عنها بكلام، فيقع في المحظور، وخاصة أنهم ليسوا علماء، فيحكي حكايات السامع لها يقول له أنت كفرت. والصواب أن يسكت وأن يعتبر هذه التجربة تجربة شخصية. وإحنا كان عندنا رسالة التجربة الصوفية بين الذاتية والموضوعية، هل هي شخصية أم أنها موضوعية بمعنى أنها تعمم على الكل؟ أيا كان، ما هو لو اتكلم وصف بيقع في الخطأ. حالات الوجد القلبية التي يعيشها الإنسان ينبغي ألا توصف، لأنها تحس، تحتفظ بها لنفسك، لأنها تحس وتعتمد على الذوق والكشف الإلهي، يعني ما يفيض الله به عليك من هذه الوجدانيات والصفاء النفس الذي ننشده جميعا. فإذا ما رأى بعض المرائي وعاش بعض الحالات النفسية وأراد أن يعبر عنها، أبص لي يقول أنا ربنا وأنا كذا وأنا مش عارف إيه. تلبس الشيطان فيها أكثر من الحق. وطبعاً اقرأ كتاب تلبيس إبليس. نعم. طبعاً الولاية في شريعة الإسلام موجودة. طبعاً ما فيش كلام. ولكن بالضبط. الولاية دي سر بين العبد. وهم عندهم مقولات كثيرة يغالطون فيها. مقولة الولاية وختم الولاية ومقولة الكرامات. ويعني الحاجات دي كلها خلنا متستعجلوش. هتدرسوها كلها دراسة علمية. يعني فاحصة ومتأنية وستعرفون منها الحق والباطل. لكن عموما أغلب ما كتبه الصوفية إلا القليل منهم هو انحراف عن دين الإسلام. تفضل. تمام خلاص، ما واضح كده. وبعدين يعبر عنها فيطلع بكلام لا ما فيش حاجة اسمها ممسوسين، ده كلها تلبيس إبليس، كلها تلبيس شياطين. مفيش الكلام ده. نعم. لا بص يا ابني، أصل المسائل الوجدانية يعني الحالات التي يعيشها الإنسان مع الله عز وجل ويترقى فيها، كلنا نعيشها يعني، ويترقى فيها إلى يعني معارج عليا ودرجات عليا مع الله عز وجل، يجب كما قالت الأخت ألا تصرح بها وألا تحاول وصفها، وخاصة إذا كنت جاهلا، مش أنت يعني، إذا كان هذا السالك لم يتعلم العلم. وعندهم مقولة يقول لك أنتم تتعلمون ميتا عن ميت ونحن نأخذ العلم عن الحي الذي لا يموت، ويحرفوا كده آيات ويقول لك العلم اللدني بتاع الخضر عليه السلام، وشوية خرافات كده معروفة هتدرسوها بعد كده. المجال التالي من مجالات الفلسفة الإسلامية، احنا خلصنا الوقت ولا لسه؟ لسه. طيب حاضر خلاص، ما خلصنا كده. أنا بناخد يعني تعريف سريع لكل مجال من هذه المجالات، لكن أنت إن شاء الله إذا قدر لك بإذن الله أنك تستمر في دار العلوم، هتاخدي من هذه المجالات 3 أو 4 على الأقل بالتفصيل. هتاخدي مادة كاملة اسمها علم الكلام، مادة كاملة اسمها العقيدة، مادة كاملة اسمها الفلسفة الإسلامية، مادة كاملة اسمها التصوف، مادة كاملة اسمها المنطق ومناهج البحث اللي أنا أكلمكم عنه دلوقتي، مواد كاملة. فإذا قدر لك ودخلت الدراسات العليا هتكملي بقية المواد وتتعمقي أكثر وأكثر في هذه المجالات حتى تختاري مجالا تتخصصي فيه. المنطق ومناهج البحث، اسمحوا لي بس أخلص 5 دقايق وبعد كده هسمعكم. المنطق ومناهج البحث هو المجال التالي من مجالات الفلسفة الإسلامية، وفيه ندرس المنطق اليوناني. واحد يقول لي طب ليه سميته المنطق اليوناني يا أستاذ؟ لأن الذي ابتدعه هو أرسطو هو الذي وضع المنطق اليوناني وتركه كاملا، لم يضف إليه أحد شيئا حتى الآن. وخد بالك بقى من المعلومة اللي أقولها لك دي، تتنطط بقى على الناس تقول لهم هناك 3 علوم ولدت كاملة على أيدي 3 من عباقرة البشرية. إيه هم دول؟ أولاً المنطق على يد أرسطو، علم الفقه على يد الإمام الشافعي، العروض على يد الخليل بن أحمد. علم العروض هتاخدوه في قسم النحو، اسمه العروض مش العروض. عروض يعني علم وزن الشعر، العلم الذي يعنى بوزن الشعر، متى يكون البيت مقصورا ومتى يكون سليما. كلها شروح، كلها شروح ومحاولات لإكمالات، لكنها لا تذكر. يعني نقول إنه ولد كاملا لأنه لم يستطع أحد أن يضيف إليه شيئا. علم أصول الفقه وضعه الإمام الشافعي 204 هجرية في كتاب الرسالة، الكتاب اسمه كده. ولازم تعرفوا أن علم أصول الفقه أحد مجالات الفلسفة الإسلامية، أو هكذا ندعي، أو هكذا نادى الشيخ مصطفى عبد الرازق رحمة الله عليه في كتاب مهم جدا له، لازم يبقى عندك في مكتبك، اسمه التمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، كتاب الشيخ مصطفى عبد الرازق. وفي هذا الكتاب عقد فصلا كاملا نادى فيه بأن يدرس علم أصول الفقه ضمن أقسام الفلسفة الإسلامية وليس ضمن أقسام الشريعة الإسلامية، وقال لأن علم أصول الفقه هو علم عقلي بحت، وهو صح، هو فعلا عقلي بحت، لأنه هو العلم الذي يعلمك كيف تستنبط الأحكام الشرعية من مصادرها بأدلتها التفصيلية. علم أصول الفقه كتاب التمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية للشيخ مصطفى عبد الرازق رحمة الله عليه، وهو أخو المقبور علي عبد الرازق صاحب كتاب الإسلام وأصول الحكم، الذي قال فيه إن الإسلام ليس فيه حكومة إنما هو دين علماني معروف طبعا، أخوه الكبير لعله تاب عن ذلك. ماشي يا جماعة؟ المنطق هو أخو علم أصول الفقه من حيث الهدف والغاية، كلاهما ينظم عملية التفكير، لدرجة أن تعريف المنطق هو، اسمع بقى التعريف، اسمعوا ما تكتبوش، طب اسمعوا بعدين اكتبوه، هو العلم الذي تعصم مراعاته الذهن عن الوقوع في الخطأ. الذهن هنا مفعول به ومراعاته فاعل، تعصم مراعاته الذهن عن ايه؟ عن الوقوع في الخطأ، هذا علم المنطق. إذا اتبعته، طبعا هكذا يعرفه المنطقيون، إذا اتبعته والتزمت بضوابطه في الاستنباط والاستدلال لن تقع في الخطأ أبدا. هو الذي تعصم مراعاته واتباعه يعني والتزام به الذهن عن الوقوع في الخطأ. ده إيه؟ ده تعريف علم المنطق. وقد ترجم علم المنطق ضمن ما ترجم من كتب الفلسفة التي كلمتكم عنها في بداية المحاضرة، كويس كده؟ اسمع بقى الحتة دي كويسة مهمة جدا. وعلم المنطق بالذات استقبل استقبالا حسنا في البيئة الإسلامية بخلاف الفلسفة. الفلسفة وقف المسلمون منها موقف الريبة لأنها تتكلم عن الألوهية وأشياء الإسلام حسمها، فقالوا ما أغنانا عن هذا الكلام. أما المنطق فلأنه لا يتكلم في موضوع الدين وإنما يعلمك طريقة التفكير السليم، فقد قبله المسلمون واستقبلوه استقبالا حسنا. المنطق أشبه بإيه؟ مين يقول لي؟ أشبه بإيه؟ لو حبيت أشبهه بعلم كده، أشبهه بعلم إيه؟ الرياضة. واحد زائد واحد بيساوي اثنين، فأربعة بيساوي ثمانية، في سين بيساوي ثمانية سين، هو المنطق كده. ماله مال الدين؟ مالش علاقة بالدين، علم الوسائل. واخدين بالكم يا جماعة ولا لا؟ فلذلك قبله المسلمون وأحسنوا استقباله وأدخلوه في كل العلوم حتى في الفقه وأصول الفقه. وأنا أدعوك إلى قراءة المستصفى للغزالي، لا تفرق فيه أو لا تكاد تفرق فيه بين ما هو من المنطق وما هو من أصول الفقه، حتى قال الغزالي من لم يعرف المنطق لا يوثق بشيء من علمه. الغزالي كام؟ 505، يعني بعد 4 قرون كاملين من تاريخ الإسلام، أبو حامد. ثم جاء ابن تيمية هذا العملاق الفذ في العلم البشري والإنساني والإسلامي والعالمي. اتكلم عن ابن تيمية من هنا للسنة اللي جاية مش هتوفيها، وسيبك من قلالات الأدب اللي بيتطول عليه كله. ثم جاء ابن تيمية فقال أبدا، علم المنطق ده لا علم مهم ولا يؤدي إلى المعرفة ولا يضبط الاستنباط ولا أي حاجة، لا ينتفع به الايه، قال كده كلمة مشهورة، لا ينتفع به الذكي ولا يتعلم منه أو يستفيد منه البليد. وكتب بخلاف بقى الذين هاجموا المنطق زي ابن الصلاح، كتب كتبا يا دكتور انت متأكد؟ ايوه كتبا يرد فيها على المنطق. انا بتكلم عن مين يا شباب؟ كم كتاب؟ المشهور كتابين، وفي كتاب اغلب الناس ما عرفوش عنه حاجة. المشهور كتاب اسمه نقد المنطق بالضاد، ونقد معناه ايه، وكتاب تاني برضو في حوالي 400 صفحة اسمه الرد على المنطقيين. لا، ورسالة أخرى اسمها رسالة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان، موجود في لا الرسالة في مجموعة من الرسائل. واخدين بالكم يا جماعة؟ عمل ابن تيمية في هذه الكتب أثبت بالحجة بقى مش كلام خطابي أن المنطق لا يصلح، وأنه لا يضيف جديدا، وأن مبحث المعرفة وأن مبحث التعريف هو معروف بالفطرة، وأن مبحث القياس هو معروف بالفطرة ولا يضيف جديدا، وهدم منهج المعرفة القديم. واسمع بقى الكلمة دي مني، وكان له الفضل الأكبر في نشأة منهج البحث العلمي الحديث. وده بقى في الدرء بقى جملة أعمال ابن تيمية أعظم ما فيها، بالإضافة إلى الدفاع عن عقيدة السلف، أنه هدم منهج البحث القديم الذي سيطر على البشرية أكثر من 1000 سنة، وأنشأ وكان له الفضل في إنشاء المنهج الحديث الذي يعيش العالم عليه اليوم. نعم طبعا، اقروا بقى الثلاث كتب دون تشوف إن شاء الله ما تيجينا في الدراسات العليا نقريك، ها ما تلاقيش. صح، لا صح، الغزالي، لا هو صح. الغزالي يا جماعة له كتاب اسمه القسطاس المستقيم، كتيب صغير كده، الأخ اللي بيتكلم ورا بتضحك ليه يا أستاذ؟ الكتاب اللي أنا بقول عليه اسمه إيه؟ لا استنى، أنا عايز هو يجاوب. علم بناء معلومة مهمة هتفوتك أنت واللي بيضحك لك، أنتوا الاثنين. اسمه إيه الكتاب يا أستاذ اللي كنت أنت بتكلمه؟ اسمه القسطاس المستقيم، وأخذها من قوله تعالى وزنوا بالقسطاس المستقيم. هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن 20-30 صفحة مش أكثر. أثبت إن الطرق القياس المنطقية كلها موجودة في القرآن، وسماها موازين الحق، ارجعوا لها يعني. فالمنطق اليوناني هو يعني صياغة لما هو معلوم بالفطرة، ولذلك ابن تيمية قال لا يقدم جديدا. على كل حال، واحد، هنقرأ بقى بسرعة اهو. العقيدة هو العلم الذي يعدد ويقرر ويدلل. احفظ بقى مني كده، لما نقول العقيدة يبقى ايه؟ تقرير وشرح او تحليل، ورقم 2 تدليل. مسائل الايمان لا بيدخل فيه مجادلات ولا في خلافات، يبقى ده اسمه علم الايه؟ وبياخد الادلة منين؟ من الكتاب والسنة والعقل الصريح. كده واضح يا جماعة؟ عشان نفرق بينه وبين ايه؟ وبين علم الكلام. طيب بعد كده، الفلسفة الإسلامية هي كل تفكير عقلي خالص، اهو قلنا في الاخر بقول ايه، انت منطلق من ثوابت الإسلام. انا مش عارف والله بيرجع ازاي كده، لا كده، من ثوابت الإسلام. تمام، تسمى بالفلسفة الإسلامية او المشائية او المدرسية او التقليدية، تبناها عدد من فلسفة المسلمين وعبروا عن إعجابهم الشديد بالفلسفة اليونانية. لم يكونوا كما حاول بعض المستشرقين، اللي هم مين بقى؟ فلسفة الإسلام، اللي هم مين الأربعة؟ ها، الكندي، الفارابي، ابن سينا، ابن رشد. مجرد حافظ للتراث اليوناني أو قنطرة عبر عليه هذا التراث من اليونان القديم إلى أوروبا في العصور الحديثة وما عقبها من عصور، وإنما أشهر أعلاميهم الكندا والفراب وابن سينا وابن رشد. وبعدين نكمل نقول أبرز مظاهر الأصالة بقى عند فلاسفة الإسلام المشائين، واحد محاولتهم التوفيق بين الدين والفلسفة، ودي قضية كبيرة جدا عايز أكلمكم فيها محاضرة كاملة، أو بين العقل واحد، مخالفتهم للفلسفة اليونانية في كثير من النظريات خاصة من يتصل بالتوحيد والنبوة وصلة الله بالعالم. إيه كمان؟ كانوا مبرزين في العلوم الطبيعية ولم يعرف من ذلك شيء عن فلاسفة اليونان. علم الكلام هو العلم الذي يتولى البرهنة على ها الحقائق الإيمانية بالأدلة الإيه؟ وإيه كمان؟ والرد لو ما ردش على المخالفين بقى عقيدة بس، لو رد على المخالفين دخل في إيه؟ علم الكلام. ومن أسمائه ها علم الكلام، توحيد، أصول الدين، الفقه الأكبر. طب ليه سموه علم التوحيد؟ باعتبار أن التوحيد هو أهم مسألة عقدية في الإسلام. تمام؟ بس عايز أقول لكم على حاجة تعرفوها مني برضو تبقى تدعولي. التوحيد هو الاعتراف بالوحدانية. الوحدانية هي وصف لله سواء اعترف به أحد أم لم يعترف، فإذا اعترف الإنسان به فهذا توحيد. يعني نفترض أنه لا يوجد على وجه الأرض من يوحد الله عز وجل، هل في هذه الحالة سيكون الله واحدا؟ لا. بس يبقى الوحدانية وصف قائم في الله اعترف به أحد أم لم يعترف. طب إذا اعترف أحد بها فهو إيه؟ موحد. يبقى التوحيد عمل العبد والوحدانية صفة في الله، يبقى التوحيد هو الاعتراف بالوحدانية. كده واضح الفرق؟ الحمد لله. بالضبط. هذا الميدان قد خلف لنا تراثا يعتبر نتاجا إسلاميا خالصا، فمباحثه الرأسية قد اكتملت قبل أن نقل قبل أن تنقل إلى المحيط الإسلامي فلسفة اليونان ومعارفه. يعد هذا العلم أغنى ميادين الفلسفة الإسلامية وأغزرها مادة. علم الكلام ها؟ صفحة كم؟ الوحدة الثانية. خليك بس معي سيبك من الكتاب. أشهر فرق العلم الكلام، وخد بالك أنا مش عايز أسيبك والله يا أخوانا، طب بسرعة خد بالك. الفرقة لا تطلق إلا على لا تطلق على المذهب الفقهي. قلتها لكم مرة؟ ما تقولش فرقة الشافعية وفرقة الحنابلة وفرقة المالكية، لا، تقول المذهب الحنفي والمذهب الشافعي بينما الفرقة تطلق على الجماعات الكلامية، فرقة المعتزلة وفرقة الأشاعرة وفرقة الخوارج. لماذا؟ لأن الفرقة من الفرقة، وهذه الخلافات في العقيدة تفرق بينما في الفقه لا تفرق. أرجو أن يكون الكلام واضح. علم مقارنة الأديان هو العلم الذي يعنى بدراسة الملل، مش النحل بقى أو المذاهب المخالفة للإسلام، دراسة نقدية. وممكن تحط مكان الدال إيه؟ تبقى دراسة نقدية. إيه الفرق؟ يعني ما فيش ولا حسنة. ولذلك ابن تيمية كتابه سماه إيه؟ نقض المنطق. طب انت ما تيجي تتكلم عن التسليس تقول نقض التسليس ولا نقد بالدال؟ بالضاد، لان التسليس اصل النقد بالدال بيان المميزات والعيوب. هل التسليس فيه مميزات؟ ده شرك، يبقى بالضاد تمشي كده وكده. ومقارنتها بعضها مع بعض، ما تستنى علينا شويه لبيان مواطن الاتفاق والافتراق، وبينها وبين الإسلام لإثبات ما تميز به الإسلام من محجة وسلامة، وإظهار ما يكتنف الملل المخالفة له من أخطاء وأباطيل وانحرافات في العقائد والشرائع. ده اسمه علم إيه؟ صوروا ده لأنه مش موجود في الكتاب. الشريحة دي مش موجودة في الكتاب. لما أنا بقول لك مش موجودة إيه؟ دي من تأليفي، مألفها وأنا جاي. يلا صور علم، بأنها مش هتيجي في الامتحان. أنا مش هجيب في الامتحان إلا من الكتاب، بس أنت صورها للعلم بس. صور يا عم، صورني معاها كمان لو عايز. خلاص؟ صورنا. خمسة، التصوف ده بقى موجود في الكتاب، هو العلم الذي بس أغلب تعريفات العلوم هتلاقيها من عندي. هو إيه يا عم أنت زهقان ليه؟ نرجع تاني أهو أهو، ولا يهم. أرجع لقبلها كمان، ها أرفع الجروب. أنتوا عندكم جروب؟ ماشي خلاص بقى. العلم الذي الذي ينظر، خد بالك من التصوف بقى، للمعرفة الذوقية التي تعتمد على الكشف ويضع لها ضوابطها من خلال الربط بين المعرفة بالله والتجربة أو السلوك إليه فيما يعرف عندهم بالإيه؟ بالطريق، طريق الصوفي. طيب وبعدين التصوف مر بمراحل، مرحلة النشأة اللي هنقول على مرحلة الإيه؟ الزهد. ومن أهم أعلامها الحسن البصري وإبراهيم بن أدهم ورابع العدوية. مرحلة بناء المذهب على أساس نظري ومعرفي. ومن أهم أعلامهم بشر الحافي، أيوة، وزنون المصري. مرحلة الثالثة مرحلة التصوف الفلسفي التي خرج فيه الصوفية عن الخط الإسلامي، فظهرت بقى مقولات وحدة الوجود والحلول والاتحاد على يد السهروردي وابن سبعين وابن عربي إلى آخره. بعد كده أصول الإيه؟ وأنا قلت لكم على أصول الفقه، هو بيدرس الآن في قسم الشريعة، ما فيش مشكلة، لا مشاحة يعني مش هنتخانق، بس هو علم عقلي بحت كما ذكرنا. هو العلم الذي يبحث في الإيه؟ في الأدلة الشرعية، وهي الكتاب، التعريف ده موجود عندك في الكتاب، وبين مراتب هذه الأدلة وشرائط الاستدلال بها إلى آخره. الأخلاق الإسلامية، علم الأخلاق هو موجودة كده في الكتاب، بس أنا مش موافق على العنوان، لأن الأخلاق الإسلامية معناها الأخلاق العملية، أنا بسماها هنا إيه؟ فلسفة الأخلاق. تصنيف العلوم، فلسفة العلوم أهي، ومنها فلسفة التاريخ التي خدي بالك بقى، التي تستخلص من الأحداث التاريخية القوانين الكلية التي تحكم تلك الأحداث، اسمها فلسفة التاريخ. أنا بقرأ بسرعة عليه لأني شرحت الكلام ده وانتوا فاهمينه. وهو عمل فلسفي يتطلب استيعابا يتجاوز مجرد المعرفة، مش حكايات وقصص وروايات وحواديت بقولها وخلاص. وبعد كده بقول ايه؟ وهذا ما حدث على نحو يدعو للإعجاب من مين؟ ابن خلدون في مقدمته الشهيرة، وفيها فلسفة التاريخ وأصول علم الاجتماع. المنطق ومناهج البحث، آخر حاجة، المنطق علم يوناني استولى على إعجاب مفكري المسلمين. تحت بنقول ايه؟ ولكن نشير إلى أن المنطق لم يحظى بقبول جميع مفكر الإسلام، فقد هاجموا عدد منهم وعلى رأسهم ابن تيمية المتوفى 728، الذي قال عنه عبارته المشهورة: إنه لا يفيد الزكي ولا ينتفع به البليد. وإلى اللقاء. خلاص ما عادش، خلاص خلصنا والله، آخر شريحة.